هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير مع شهر الخير، وأهلا بك ولقاء رمضاني فيه الأغاني والأماني، فيه النصيحة والكلمة الصريحة، وفيه كمان روشتة للصايمين وحكم من أحكام الدين. تصحى معكم اليوم منى خليل. تصحى تصحى يلي مشتري، نبدأ بمبادرة البرنامج للخير تقدمها لنا اليوم الفنانة ناهد رشدي. صباح الخير، أنا بشكر برنامج ربات البيوت على المبادرة الجميلة، مبادرة الخير. بجد أنا مبسوطة جدا ومن قلبي بقولها متشكرة قوي لربات البيوت. الخير في رمضان، ويا رب إن شاء الله كمان بعد رمضان بإذن الله هنكمل مبادرة الخير. الخير بالابتسامة، الخير بالهدوم اللي عندنا، الخير بالفلوس، الخير بالصداقة، الخير بالجيرة. مجرد ان انت تقول لجارك صباح الخير فانت بتصبح، دي صدقة. اللي عنده فكرة ياريت عن الخير يتقدم ويقولها. مثلا لو اجتمعوا اكتر من واحد او اكتر من اسرة ان هما يتبرعوا لأي جمعية خيرية أو أي مشروع خيري يبقى ياريت. اللي ممكن مجموعة يتبرعوا بملابس مثلا ويتفقوا مع بعضيهم، وياريت كمان نعلم أولادنا الصغيرين إن هم من مصروفهم يحوشوا، وبعد كده آخر الشهر أو في نص الشهر يطلعوا اللي حوشوه ويتبرعوا بيه. أي واحد عنده فكرة للخير يتقدم بيها. بجد أنا بشكر برنامج ربات البيوت، ويا رب دايما الخير لأهل مصر الجميلة اللي هنبدأ طول عمرنا نحب بعضنا كلنا. ناهد رشدي. وإليك عزيزتي المستمعة هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبدالله ويخرجها هاني الهواري. رمضان كريم يا وفاء. الله أكرم، كل سنة وانت طيب يا بودن. وانت طيبة والعيلة كلها بخير والناس كلها بخير. ايوة طبعا، رمضان خير وبركة على الجميع. شهر القرآن. تمام، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. انا ناوي اختم فيه القرآن ان شاء الله. احلى حاجة، رمضان كله فضائل جميلة، علشان كده بنفرح بيه. أكبر فرحة. واسمعي بقى الكلام اللي بيوصف الفرحة. قول قول يا عبد الغفور. هليت وفرحة قدومك عمة الإسلام، والكون رقص من الفرح وترفعت الأعلام. الله. والدنيا نورها سطع وتحققت أحلام، يلي الإله كرمك بالخير وأغلى كلام. الله الله الله. يا عبد الغفور، شوفي مين الاول يا وفاء. دي أميمة، اكيد بتهنينا برمضان. شفت يا احمد، انا سبقتهم كلهم، هنيت العيلة فرد فرد. ما شاء الله عليك، دايما سباقة يا امو. امو ها امو، بدل لعك يا أميمة. شكرا يا حوحو. ايه بقى حوحو دي؟ عامل لك ايه بس، بدل لعك. ماشي يا امو، قولي اللي قوليه كله من بقك زي السكر، بس اهم حاجه تكوني قد كلامك اللي انت قلتيه لمدام وفاء. كلام ايه؟ مش فاهم. انك هتحاربي الاسراف والتبذير في شهر رمضان. ايوه ايوه، انا عندي كلمتي. احنا ليه نخلي رمضان اكتر شهر نصرف فيه وناكل فيه؟ على فكره بقى الناس اتعودوا على كده. ما هو غلط يا احمد، عاده مش كويسه. احمد رد والنبي، انا ايدي مش فاضيه. مش فاضيه ليه؟ هو انت قاعده في المطبخ؟ لا في الصاله قاعده اطبق الغسيل. ما ترد يا احمد. حاضر حاضر، مكسله ترد على التليفون. الو. اهلا اهلا اهلا يا رشا، وانت طيبه وبالف خير. ايه؟ ايوه هي طلبتك ورد عليها طارق. لا لا لا، ملوش حق. واميمه برضو ملهاش حق. ايه اميمه ملهاش حق دي؟ في ايه؟ في ايه يا احمد؟ اديها لك ايه؟ ما هي قفلت. انت قلت ايه بقى لطارق يا اميمه؟ قلت له رمضان كريم. ايوه، واتبهيت بخطتك السنه دي، خطه منع الاسراف. رمضان شهر عباده وتقوى، ليه يعني نعتبره شهر حشو في المعده ساعه المغرب وسفره اشكال والوان؟ ليه؟ طيب بس قبل ما تنظري كتير في الكلام اتصلي برشا وشوفيها زعلت من الكلام ده ليه. ملهاش حق رشا تزعل من الكلام ده. طارق يا وفاء قاعد يلومها ويقارن بينها وبين اميمه. يا سلام، وهي يعني اميمه كانت طول عمرها مدبره؟ دي اكتر واحده كانت بتصرف. المفروض طارق يكون اسلوبه لطيف، يمدح فكره اميمه ويقول لمراته انها برضه مدبره ومش بتاعه تبذير. يكذب يعني؟ ده مش كذب يا وفاء. امال يبقى ايه يا ابو دنيا؟ تشجيع. اللي يشوف كده يفتكر ان رشا مائده الافطار عندها مفتوحه كل يوم للضيوف. ما هو برضه يا مش برضه ولا حاجه. رشا وطارق كل يوم في رمضان معزومين عند حد من العيله. لما تحلى ورمضان كريم وبرضه عدم الاسراف يكون احسن. ماشي يا عبد الغفور، كل سنة وانت طيب. عن السلامة والصحة النفسية التقيت ودكتورة إسلام محمد استشاري أسري وتربوي بجامعة عين شمس تتحدث عن مفهوم السلامة والصحة النفسية. ضيفتي هي دكتورة إسلام محمد، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك وصحتك طيبة والمستمعين جميعا بخير. والنهاردة ومع إرشادات السلامة والصحة النفسية عايزين نتكلم مع حضرتك عن كيفية استثمار هذا الشهر الكريم، كيفية تكوين بداية جديدة لحياتي. عايزة أتغير يا دكتورة، وأكيد في بعض السلوكيات أنا يعني طبعا ناس كتير من جواها فعلا بتبقى عايزة تأخذ خط بداية هذا التغيير، نعمل طبعا إن أنا أتغير. التغيير ما بيجيش مرة واحدة، فبالتالي لو قابلتني بعض الإحباطات أحيانا، لو جاز التعبير، ما أقولش إن أنا خلاص بقى كده أنا فاشل في إن أنا أغير سلوكي أو حياتي. طب ليه التغيير أساسا؟ يعني إيه لازمته؟ سبحان الله، حتى إحنا الفصول نفسها بتتغير. يعني ما ينفعش إن أنا أروح ألبس شتوي في الصيف ولا ألبس صيفي في الشتاء. برضو لازم أفهم إن أبنائي أعمارهم مع تغير أعمارهم سلوكياتهم بتتغير، أنا كمان مع سني واحتياجاتي بتغير، فلازم أبني حاجتي على حاجات معينة. من أهمها إني أغير تفكيري ومفهومي للي حواليا. يعني بلاش نقعد على بعض على الوحدة زي ما بنقول، إن أبص إن اللي حواليا مختلف عني، فدي نعمة مش نقمة. بعض الناس عشان ما عممش التعميم من باب الخطأ، إن الستات عاطفية شوية، وبالتالي نلاقيهم أحيانا يشخطوا فيها أنت مالك عاطفية كده ليه؟ طب ما هو الوضع اللي هو اللي أنت مش عاجبك لازم حضرتك تفهم إن هي ما كانتش عاطفية، ما كانتش هتستحمل ابنها اللي عمال يزن وممكن ما ينيمهاش، وممكن أصلا وهي حامل فيه يمكن تنام وهي قاعدة لأنها مش عارفة تنام أصلا وهي نايمة. فلو ما كانش العاطفة اللي عندها دي ما كانتش هتلبي الاحتياجات اللي مطلوبة منها، فإذا أصبح ده ميزة مش عيب. البعض شافوا عيب إن هي عاطفية، إذا أنا محتاج أغير حتى مجرد رؤيتي للأشياء. مفهومي للأشياء. داخل البيت بقى بنلاقي دكتورة إن الأب بنلاقيه برضو قاعد كده يعني متربص للأولاد، الأولاد برضو في سن معينة بيبقوا مش مستحملين كلمة من الآباء، الأم يعني داخل نطاق الأهل الجيران، يعني في بعض التصرفات كده يعني ما فيهاش تروي، ما فيهاش ان لا نستحمل بعض، لا ما كانش قصده. طب وليه افترضت هذا القصد؟ يعني ليه احنا استخدمنا اساسا مصطلح تربص؟ احنا مش قاعدين لبعض على الوحده زي ما بيقولوا يعني اصلا، لا ده احنا في اسره المفروض ان هي سبحان الله سكن وفيها مودة وفيها أب وأم، ما فيش أعداء يعني، هم أكيد الأب والأم يعني فيه لازم يبقى فيه تواصل. لو الأب والأم فهموا رقم واحد إن في احتياجات للأبناء لكل مرحلة عمرية، فبالتالي لازم يفهموا زي بالظبط كده لما الطفل بيبتدي مرحلة الفطام يبتدي يعبر عن ذاته المستقلة، هو برضو في مرحلة المراهقة البعض فعلا قال إن هي مرحلة ميلاد جديد للكائن الحي، هو برضو بيبتدي مرحلة مستقلة. مش ده العامل الأساسي الوحيد، لكن السلوكيات بتاعت الأب والأم أساسا داخل الأسرة بتأثر. الأب والأم قدوة، أنا لما لقي الأب مثلا بيهين الأم، الولاد هيعملوا إيه مع بعض؟ يعني كان في فيديو ظريف جدا عن ولد كان بيرسم على الحيط، فالأب شافه فابتدى يوبخه يتعامل معاه بعدوان بدني يضربه. الابن شاف الأخت بترسم في ورق، هي ما عملش حاجة غلط بس هو عمل اللي اتعمل فيه، فابتدى هو كمان يتعامل معها بنفس الطريقة العنيفة. إذا مين اللي كان القدوة ليا؟ الأب والأم طبعا. الأب. فأنا لما يكون العلاقات في الأسرة متوترة هيحصل حاجة من الاثنين، يا الأبناء هيبتدوا يميلوا ناحية الجانب اللي هو الضيف، فبالتالي هنلاقي مسافة ما هيكبروا عايزين يردوا العدوان، يا إما هيتوحدوا مع الجانب القوي اللي هو أنا تعلمت إن أنا أبقى إنسان غليظ وإنسان سيء في طباعي وأهين اللي قدامي. أيوة. يبقى إذن البنية الأولانية اللي كانت قدامنا الأساس بتاع البيت اللي هو كان النموذج اللي أنا عامله في سلوكياتي أنا في الأسرة، وبعدين طبيعة المرحلة لازم أفهم إن كل مرحلة ليها احتياجاتها، وبالتالي أديهم مساحة طالما ما فيش تجاوزات، طالما ما فيش حاجة بتخالف مثلا القانون، طالما ما فيش حاجة بتخالف للحياة أو الأدب العام بالضبط، خلاص طب ما نديله مساحة وافهم كل مرحلة وليها حاجتها. يعني الطفولة بنقول إن إحنا لسه بننشئ فيه سلوكيات، في المراهقة اللي إحنا لسه بنقول إنها ميلاد جديد للكائن الحي ببتعمل معاه تفاوض، أخ ودي ما بقاش نفس الطفل الصغير، بقى عنده تطلعات وبقى عنده أصحاب وبقى عنده وبرضه بأكد على سلوكيات تانية وقيم انا علمتها له قبل كده، بس بيبقى في الاساس ما هو خلاص انا زرعت فيه اللبنه الاولى او الطوبه الاولى المهمه بالنسبه لي. أيوة. قال لي برايك في حاجه اسمها دي انا اعلى اللي هي بتيجي من الضمير، بتيجي من المجتمع قال لي ان ده صح وده غلط، خلاص انا زرعتها عنده في فتره الطفوله. اذا زي ما قلنا في البدايه دكتوره اسلام ان علشان يتم استثمار هذا الشهر بصوره احنا راضين عنها وعايزينها لابد من يعني هنقول ده وجود القدوة طبعا، ده رقم واحد. رقم اتنين الحوار مهم جدا مع ولادنا في هذه الفترة العمرية، والهدوء بقى، الهدوء في تعاملاتنا مع الآخرين. النموذج القدوة ده أساسي، ان انا غير نفسي قبل ما اقول لولادي اتغيروا. عبلة إبراهيم في لقائها مع دكتورة عثمان عويض أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية تتحدث عن المرأة وأحكام الصيام. عزيزتي المستمعة أهلا بك وكل عام وأنتم جميعا بخير. ضيفي هو الشيخ عويض عثمان وهو أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، وأهلا بحضرتك ورمضان كريم. كل عام وحضرتك بخير والمستمعين والعالم الإسلامي كله بخير وسلام. الحقيقة نتحدث اليوم عن أحكام تخص المرأة أثناء الصيام، وهناك الحقيقة أسئلة كثيرة، ونبدأ الحقيقة بسؤال مهم وهو ما حكم وضع كبسولة منع الحمل اللي بيستخدمها بعض السيدات الحقيقة أثناء صيام شهر رمضان؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرع الحنيف لا يفرق في أحكامه بين الرجال والنساء، ده الغالب. أيوه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال. فرض الصلاة على الرجل كفرض الصلاة على المرأة، صلاة النوافل للرجل كصلاة النوافل للمرأة. الزكاة نفس الأمر، كثير من الأحكام إلا ما خصه الشرع الحنيف للمرأة. في بعض الأمور خاصة بالمرأة، وده يبين مكانة المرأة واهتمام الشرع الحنيف بها، إن لا ده المرأة لها مكانة عندنا، لدرجة إن فيه بعض الأحكام الخاصة بها لابد أن يظهرها الشرع حتى تسير عليها. فمن هذه الأحكام الحكم الذي يعني شاع وانتشر، وهو حكم وضع كبسولة منع الحمل تحت الجلد. أولا هذا علاج ودواء يؤخذ للتقليل من فرص حدوث تلقيح للبويضة عند الجماع، فهي كحبوب منع الحمل تماما التي تؤخذ. بس حبوب منع الحمل ما ينفعش تتاخد نهارا، لأن الإنسان صائم أو المرأة صائمة. أما الكبسولة التي تحت الجلد لو وضعت فهذه لا شيء فيها. لما؟ لأنها لم تدخل من جوف مفتوح، يعني ما دخلتش من الفم، ما دخلتش من أي منفذ مفتوح. إذن وضع كبسولة منع الحمل تحت الجلد، وبنفرق علشان ما حدش يلتبس عليه الأمر، أو بعض السيدات يلتبسن عليها الأمر، إن بتكلم على الكبسولة التي توضع تحت الجلد، فهذه لا تفطر، وهي يعني صومها صحيح وتتم صومها. السؤال الثاني، وهو البعض أيضا شيخ عويدة بيتساءل عن الغسيل الكلوي أثناء الصوم، ده مفطر ولا لا؟ نسأل الله تبارك وتعالى الشفاء لكل مريض. اللهم يا رب في هذا الشهر الكريم أنزل شفاء على كل مرضانا يا رب العالمين. من ابتلي بمرض أو ابتليت بمرض فعليها أن تصبر، فثوابها عند الله عظيم وشأنها عند الله كبير لو رضيت بقضاء الله وقدره. والغسيل الكلوي أثناء الصيام لا يضر الصيام أبدا، طالما كان من الأوردة والشرايين، طالما برضو مش داخل، مش محدش بيغسل من الفم، ولكن هي مجرد غسيل عن طريق الأوردة والشرايين. طالما أنها أو هذه الأشياء لم تدخل من جوف مفتوح فهي لا تضر الصوم. وعليه فإذا غسلت المريضة غسيلا كلويا أثناء الصيام نهارا واستطاعت أن تتحمل، لأني برضو أقول العبرة أن تتحمل، لو أحست بضعف لا مانع من أن تفطر، لو أحست بتعب لا مانع من الفطر، مرخص لها. ولكن هفرض بنفرض أن بعض السيدات تريد أن تصوم وتقلق أن تفطر، فلو صامت فصومها صحيح حتى لو غسلت غسيلا كلويا أثناء الصيام، فهو لا يضر الصوم إن شاء الله. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذه التهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم. كل سنة ومصر طيبة، كل سنة والبلاد العربية كلها طيبة، كل سنة وأولادنا في الخارج برا في أوروبا وفي كل مكان، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. عفاف رشاد. أول ما نشوف رؤية رمضان، رؤية رمضان، نسمع زغاريد من كل مكان، من كل مكان، ونبص لفوق لفوق لفوق ونقول بالشوق، نقول نقول، ونبص لفوق لفوق لفوق ونقول بالشوق، نقول نقول، هل هلالك واشتقنا لك، هل هلالك واشتقنا لك، بيهل الخير ويا هلالك، يا هلال رمضان، يا هلال رمضان. ودائما نحن ندعو أن يتقبل الله صيامنا، وهبة يوسف في هذا اللقاء تقدم لنا مزيدا من النصائح والإرشادات من خلال هذا اللقاء مع ضيفتها لتقبل الصيام، فلنستمع. معنا مستمعينا الدكتورة نهلة الصعيدي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. دكتورة نهلة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيكم وحفظكم. دكتورة نهلة، وصوما مقبولا باحترام الكبير والعطف على الصغير. جميل، صوما مقبولا باحترام الكبير والعطف على الصغير، والله نحتاج إلى هذا. يعني المجتمع المصري الآن، يعني إذا نظرت له تجديه قد اختلف تماما عن الماضي. كان في الماضي كان عندنا شيء رائع وجميل، وهذا في ديننا، موجود في ديننا، أن نحترم كبيرنا وأن نعطف على صغيرنا. احترام الكبير على الطلاب أن يحترموا العلماء، احترام الكبير على الشباب أن يحترموا الشيوخ. إذا وجدت هذه القيمة في حياة، لأن هذا الشاب هو في المستقبل سيكون شيخ، وهو سيكون محتاج إلى من يحترمه مثل ما هو وكما تدين تدان. إذا هو طبق هذا الأمر في حياته، يتذكر في يوم من الأيام أنه سيصير يوما ما إلى ما صار إليه هذا الشيخ الكبير. أثر كبير لذلك في المجتمع، يعني انتشار روح التقدير للكبير وتوقيره. طبعا طبعا، وفي الشريعة نصوص كثيرة دعت إلى هذا. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى على الحيوانات، يعني ليس على البشر فقط، ولكن كانت هذه الرحمة طالت أيضا في دين الإسلام، طالت الحيوانات، فما بال البشر. يعني إذا توافرت هذه الصفة، يعني طبعا حتى الأطفال الآن أصبح عندهم عنف شديد مما يجدونه، فلماذا تكون الأم المصرية؟ يعني الأم المصرية أم جميلة، نحن نريد أن تظل جميلة طوال الوقت، وألا نظل نقارنها بالمرأة الأجنبية ونقول المرأة الأجنبية عطوفة وعندها حنان والمرأة المصرية لا، بالعكس، المرأة المصرية ينبغي أن يكون فيها هذا الأمر لكي ينشأ أولادها في جو أسري رائع وجميل، ويتعود الأطفال عدم علو الصوت والأدب والاحترام. يعني إذا هي طوال الوقت تظل يعني تحنو عليهم وتعطف عليهم، سينشأ الطفل بنفسية سوية. فنحن نريد لأبنائنا أن يكونوا نافعين وأن يكونوا أسوياء وأن يكونوا أصحاء، خاصة وأن ديننا يدعونا إلى هذا الأمر. وشهر رمضان فرصة عظيمة لممارسة هذا الأمر، إن لم نكن نمارسه أو غافلين عنه لضغوط العمل. لا شك أن الأم المصرية عليها ضغوط كثيرة جدا، تجعل من هذا الشهر شهر الروحانيات الجميلة، تجعل منه بداية وفرصة عظيمة لأن تحسن وتربي نفسها على العطف وعلى الرقة وعلى الحنان وعلى كل هذه المشاعر الجميلة. أتمنى أن يكون هذا الشهر يعني بداية عظيمة لمن لا يطبق هذا الأمر. صوما مقبولا باحترام الكبير، صوما مقبولا بالعطف على الصغير. مع هالة سالم وروشيتا رمضانية. الدكتور محمد سيرة، استشاري الجراحة العامة والمناظير والسمنة وجراحات القولون والشرج، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبة. دكتور محمد، يعني أول يوم رمضان والمصريين كلهم بعد الفطار بنعاني من مشكلات في القولون، ما هي النصائح اللي بتوجهها الآن ونحن في أول أيام شهر رمضان المبارك لتجنب الإصابة بمضاعفات القولون خلال شهر رمضان إن شاء الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا وتصحوا. القولون من الأعضاء اللي الصيام بينفعها ما بيضرهاش، ولكن اللي بيضر القولون هي العادات السيئة اللي بتتعمل بعد الفطار، زي الأكل الكتير جدا بعد الفطار. طبعا المصريين بوجه عام بيبقوا طول النهار عايزين أي حاجة يأكلوها، أول ما الأذان بيأذن بيأكلوا كل ما تطرأ إليه العين. فبننصح المرضى أن هم ساعة الفطار يقسموا الأكل، يعني ممكن يشرب حاجة فيها سكريات الأول، وبعدين يقدر ينتظر شوية وبعدين يأكل، يقسم الأكل بتاعه، الوجبة تتقسم على مدار مثلا 3 أو 4 ساعات، هتبقى الأمور أفضل والقولون مش هيتعب والإنسان هيحس أنه خفيف. دكتور، دايما في أول يوم رمضان بيكون انتفاخات القولون ومشكلات القولون بتكون مستمرة معانا يعني لغاية السحور. إيه هي النصائح اللي بتوجهها يعني لمن يعني أفرط في الطعام وأكل ملذ وطاب وعانى من القولون؟ المشي يعني هي أهم حاجة في لصحة القولون في الحالة دي، إن الإنسان يعني بعد ما يأكل يتمشى على الأقل مثلا نص ساعة أو ساعة إلا ربع، ربع ساعة حسب ما يترأى لصحة الإنسان، كل إنسان الناس مختلفين، ولكن هو ده أحسن حاجة لتقليل الأعراض إذا حدث إن هو كل كمية كبيرة جدا بعد الفطار. المشروبات يا دكتور بعد الفطار بتكون عامل من عوامل يعني تخفيف حدة ألام القولون بعد الفطار؟ المشروبات، ولكن ما تبقاش بكمية كبيرة مرة واحدة، لأن طبعا الإنسان بيبقى قاعد طول النهار، المعادن والأملاح اللي في جسمه بتبدأ تنضب وبيبدأ السوائل اللي موجودة في جسمه تقل، فبيبقى محتاج السوائل والأملاح والمعادن اللي موجودة في المية وفي العصير وأيا كان نوع المشروب اللي يشربه، ولكن بننصح أن المشروبات دي تبقى بكمية مش كبيرة، وبرضو تبقى مقسمة على أجزاء، وليكن نص كوباية مثلا كل شوية. بينصح الإنسان بعد الفطار بأنه ياخد على الأقل من 2 ل 3 لتر مية من فترة الفطار لحد فترة السحور، ويقسمهم يعني على فترات، بحيث أنه هو الجسم في فترة الصيام، فترة الصيام بتبقى في الفترة اللي احنا فيها دي فترة طويلة، فالإنسان هيبقى في حاجة ماسة إلى السوائل على الأقل من 2 ل 3 لتر في الفترة دي، يقسمهم بحيث أنه هو وقت الصيام ما يبقاش المهدر من السوائل من جسمه كمية كبيرة، ويقدر يحافظ على طاقته طول النهار وهو صايم. المشروبات الغازية يا دكتور أحيانا بتكون ملازمة لسفرة رمضان. المشروبات الغازية من الحاجات اللي بتتعب القولون سواء في الصيام أو غير الصيام. الصودا بتؤثر على القولون وبتؤثر على المرارة وبتؤثر على الكبد وبتؤثر على حاجات كتير، ده غير ان المشروبات الغازية والشاي والقهوة والنسكافيه اللي بناء الناس كتير جدا بعد الفطار بتبقى هي متعودة عليها، فبتاخد كميات كبيرة منها، بتشرب كميات كبيرة جدا منها بعد الفطار، وده بيدر البول وده بيؤثر على الفترة بتاعت الصيام، ان الانسان بيحس دايما ان هو مرهق وتعبان لان كمية السوائل اللي شربها نزلت بسبب المواد اللي موجودة في المشروبات الغازية والشاي والبيبسي والقهوة وكده. بسنة وحضرتك بخير. وحضرتك طيبة يا فندم، اتفضل. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، شكرا لك وكل الشكر لأبو بكر المهدي هندسة إذاعية. أخرجت لكم هذه الحلقة نسرين لطفي، وكنت معكم اليوم منى خليل.